من صحيح الأعشاح الجزء 11 صفحة 290، وهذه نص التقليد بالوزارة. الحمد لله الذي شد أمر الملك من الوزراء بالمكيين الأميين، بالمكيين الأمين، وأشرك في أمر ملكه من هو على صلاح الجمهور غير معين، وأشرك في أمر ملكه من هو على صلاح الجمهور خير معين، وألقى مقاليد حسن تدبيره لمن دلت عليه بركة الاستخارة، وصوب أمر دقيقه وجليله لمن هو لجميل الثناء المعني وإليه ببنان الاكتباء الإشارة، وناول كتابها لمن هو أحق بتحمل أعبائه، ورقى منصبها لمن لا شبه بأنه الحقيق باستعلائه، وناول قلم إعطائها ومنعها لوضع الإشارة في محلها، وعذق تسمير أموالها بمن لا يأخذها بمقتضى يبديه إلا من حلها. نحمده على حسن إلهامه وشريف إفهامه، ونشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبد مخلص في أدائها، محق في إعادتها وإبدائها، ونشهد أن محمد عبده ورسوله خير من هو بالحق مبعوث وبالصدق منعوت، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. صلاة الله تزال مستمرة في كل وقت موقوت، وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فإن يد الوزارة هي اليد الباسطة فيما قل وجل، والمتحكمة فيما عضق بالملك من كل عقد وحل، والموقوف عند إشارة بنانها وإليها التحكم في كل إعطاء ومنع، وتفريق وجمع، وعزل وولاية، ونهاية كل نهي وأمر وما لها من غاية، وربها وربها من الملك كالروح الباصرة من العين، ولسان المعبر عن كل زين وشين، وحسب أنه في المحل من ذات اليمين، ومن مكانة التمكن من في الحرز الحصين، ولهذا لا يؤهل لها إلا من انعقد على سؤدده الإجماع، وانقطع دون لحاق شرفه الأطماع، وتأصل في فخارها وتفرع، وقام بفروض كفاية كفالتها وتطوع، وصار حديث مناقبه في الآفاق، وجاء بالاختبار والاختيار بالوفاق، وحسن صورة ومعنى، وتعدلت مناقبه فدلت على أنه الفرد إذا اتفقت عقوده مثنى، وكان المجلس العالي الفلاني رب حوزتها وسريرها، وروح بصر مرتمق هذا المحامد وإليه أمر مصيرها، والذي حكمت له السيادة بمنالها وحكمته، وأوضحت بأصالتها وجه الصواب في اختياري لها وحكمته، وقد هذا من متفرق لوازمها ما تفرق في من سواه، وحوى من أدواتها ما دل على أن الله خلقه فسواه، إن قال فالصواب موكل بمنطقه، أو صمت فعظم مهابته قائم مقامه بجميل الخلق لا تخلقه، فجمع إلى التواضع فرط المهابة، وإلى الابتداء بالمعروف حسن الإجابة، إن ذكرت الصدارة فهو مالك زمامها، أو الرئاسة فهو غرة لسامها، أو الكفالة فهو مصرف عنانها، أو الوزارة فهو عين أعيانها، لم تزل ركبتها متشوقة لحلوله، ممهدة لشريف تأهيله. ولما تحل منها بهذه الحلة، وصار حديث ملاءته بتحويلها في الملأ، وتلى لسان القلم صور هذه المحاسن، وتلى الثاني بالأول منها إذا تلى، رسم الأمر العالي أمتعه الله بها بما وهبه من حسن مؤازرته، وشد عضد مملكته بالإمتاع بربح حسن معاملته لله وله ولمتاجرته، أن تفوض الوزارة المفخمة المكرمة المبجلة المعظمة للمشار إليه تفويضا عاما للقريب من مصالحها والبعيد، والطارف والتليد والمقيم والنازح والغادي والرائح والسانح والبارح والباغم والصادح، فليبشر ما فوض إليه منها مباشرة مثله لمثلها، وليعطيها من نيله مناسب نيلها، وليأخذ أمرها بكلتا يديه، وليعرها جانبا من احتفاله ليظهر عليها آثار سؤدده كما ظهر شريفه تخوله عليها، وليطلق فيها لسان نهيه وأمره، وليعمل في مصالحها صالح فكري، فقد عضقت به مهامها جليلها وحقيرها وقليلها وكثيرها، وأميرها ومأمورها وخليلها وضريرها، وناقعها ونائبها وكافيها وكاتبها ودنيها وقاضيها وطائعها وعاصيها ومستقبلها وحالها وماضيها ووليها وقاضيها ثقة بتمام تدبيره وحميد تأثيره، وأنه إن حكم فصل وإن قطع ووصل كان الحزم فيما قطع ووصل. إذ هو الوزير الذي قد صرف عن عمل الأوزار وصار، إلا أنه في كل منهج صار تقطر السيادة من معاطفه وتجني ثمر المنى من أغصان كلمه يد قاطفة، لا شيء يحرم عن حكمه ولا مصلحة تعزم عن علمه. فولاية الحكام معضوقة بإشارته، موقوفة على ما يثبته ببليغ عبارته، ومع جلالة قدره لا يحتاج إلى التأكيد في الأبوال واستدرار أخلاقها، والرعاية والاستدامة بالإحسان ود أحلافها، وبيوت الأموال واستبياء حقوقها، ومراعاة جانبها، إذ هي الأمة الحنونة بتجنب حقوقها، والخزائن فهو أدرى بما يجب من تضييق صدرها بالمناقيس عن الانشراح، والاهتمام بحواصل تشريفها المستبلمة إفاضة ملابسها قلب من غدا وراح، وثم دقائق هو أدرى بما لها من طرائق وحقائق، هو أعرف إذا كان فيها الفاسق الراتب فهو أجله الله غني عن تفصيلها، وذهنه أشرف على الوصايا المندوبة لتوصيلها، والله تعالى يقدم له وبه الخير ويمتع بحسن تدبيره المقرون بجميل السريرة والسير، وحق الشريف أعلاه حجة بمقتداه إن شاء الله تعالى.